ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكذلك قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قال جل وعلا فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. الساعة من أسماء يوم القيامة، سمى الله تبارك وتعالى يوم القيامة بالساعة قيل لأنه له ساعة محددة، لأن الله تبارك وتعالى وقفة له ساعة محددة، وهذا التوقيت يوم خلق الله تبارك وتعالى الخلق كما قال تبارك وتعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم قضى أجلا لكل نفس وأجل مسمى عنده الساعة. فالله تبارك وتعالى يوم خلق الخلق قدر الوقت الذي ينتهي فيه هذا البناء الذي بناه الله تبارك وتعالى السماوات والأرض، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. هذا الوقت الذي ينفرط فيه عقد السماوات والأرض المنتظم على هذا النحو الذي أقامه الله منتظم على هذا النحو، لكن يأتي هذا الوقت الذي ينفرط فيه وهذا الوقت له ساعة محددة. يسألك الناس عن الساعة مؤمنهم وكافرهم، الكافر استبعادا واستهزاء والمؤمن بعض المؤمنين قد سألوا من باب العلم فأعلموا لأن علمها إلى الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث أن رجلا من أهل الإسلام سأل النبي قال رسول الله متى الساعة فقال له النبي وما أعددت لها، فقال والله ما أعددت لها كبير شيء إلا حب الله ورسوله، فقال أنت مع من أحببت. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني صرفه عن يعني هذا الجواب لأن هذا جواب معلوم وهو أن علمه إلى الله تبارك وتعالى إلى أن يستعد لقيام الساعة ولا ينشغل المؤمن بالوقت الذي تقوم فيه وإنما ينشغل بالاستعداد له. فالشغل الذي يجب أن يشغل المؤمن ليس هو الوقت الذي وقته الله لذلك، فهذا أمره إلى الله، ولكن يجب أن يشتغل ويجعل همه وعمله إنما هو للعمل لهذه الساعة لأنها آتية لا محالة فيستعد لها. قال وما أعددت لها. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. وما يدريك سؤال للتجهيل والتعظيم، لعل الساعة تكون قريبة ولعل من الله تبارك وتعالى التحقيق، وهي قريبة ولا شك أنها قريبة بالنظر إلى يعني العمر الذي قدره الله تبارك وتعالى الخلق كما قال جل وعلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا لأنها أيام معدودات من أيام الله تبارك وتعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فهي أيام معدودة من أيام الله تبارك وتعالى وتنتهي. ثم إنه من مات فقد قامت قيامته وحانت ساعته، حانت ساعته لأنه بالموت يبدأ يعني الحساب، تبدأ أوائل يعني أمر الساعة وهو سؤال الملكين وعذاب من يعذبه الله تبارك وتعالى من الكافرين ونعيم من ينعم الله تبارك وتعالى عليه من المؤمنين. ثم إن هذه الفترة التي تكون بين موت الإنسان وبين قيام الساعة النفخة الثانية من الصور إنما هي وقت قليل كما قال تبارك وتعالى إن أهل يعني القبور عندما يقومون قالوا لنا من بعثنا من مرقدنا يقول لهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فإذا المسألة قريبة والنبي يقول صلوات الله وسلامه عليه الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. فالجنة قريبة والنار قريبة، الجنة قريبة من أهلها والنار قريبة من أهلها كذلك، فإن من حان أجله دانت ساعته. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. هذه هي أهوال الساعة، وهذا الذي يجب أن يحذر منه. إن الله لعن الكافرين، اللعن هو الطرد من الرحم، وأصل اللعن في لغة العرب هو أن العرب كانت إذا القبيلة إذا كثرت جرائر شخص منهم لعنوه، ومعنى أنهم لعنوه انتفوا منه، يعني يخرجون إلى الأسواق وإلى الأماكن العامة ويقولون ترى فلان ابن فلان هذا منا ولكن لعنه، وهذا بهذا تتخلى عنه القبيلة. فإذا أصابه بعد ذلك ما أصابه اعتدى عليه ما اعتدى، صار له أمر لا تنصره القبيل. فالملعون هو المطرود، هذا في لغة العرب. والملعون عند الله تبارك وتعالى من لعنه الله ومن طرده من رحمته وأورثه يعني عذابه، كما في قول الله تبارك وتعالى لإبليس فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، لعنته سخطه وعذابه وأن مآله إلى النار. فالملعون هو المطرود من رحمة الله تبارك وتعالى والمطرود من جنابه. إن الله لعن الكافرين لكفره، والكافر هو الذي عرف الحق وستره ولم يؤمن به وجحده. فالكافر جحد لمعرفة الحق، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وأعد لهم سعيرا، أعد هيئ لهم سعيرا، نار مشتعلة، يعني نار ليست خامدة وإنما هي نار مستعرة مشتعلة دائما. وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. الخلود هو المكث الطويل، يعني ماكثين فيها مكثا طويلا لا ينقطع أبدا إلى الأبد، وهو الزمان المستقبلي الذي لا حد له ولا انقطاع له. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، يعني لا يجدون لهم من يواليهم، يعني يحبهم ويقوم معهم ويبكي لهم، يعني لن يجدوا من يذرف دمعة عليهم عندما يلعنهم الله تبارك وتعالى ويلقيهم في النار، ولا نصيرا ينصرهم، كذلك لن يجدوا نصيرا لهم ينصرهم من الله تبارك وتعالى، بل هم مخذولون يدخلون خاسئين خاسرين، لا ولي لهم من احد، لا من الملائكة ولا من البشر ولا من الجن ولا من احد ولا من اعوانهم ولا من انصار، لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار، تقليبها تحويل من جهة الى جهة عياذا بالله، وجوههم وهي اشرف، والوجه اشرف من الانسان واعلى واغلى عنده، وهو الذي يحافظ عليه وقد يدفع الاذى عنه ببعض جسده بيديه او بقدميه، ولكن الوجه الذي هو اشرف ما عندهم هذا يقلب في النار عياذا بالله. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول، يعني يقولون متحسرين متأسفين يا ليتنا، والليت لتمني، وهذا تمني لأمر بعيد ولا يكون، أطعنا الله في الدنيا وأطعنا الرسول. فيقول هذه المقالة مقالة التحسر والتفجع والتوجع مما هم فيه، ويتمنون أن يكونوا في الدنيا وقد فاتهم الإيمان، أن يكونوا قد آمنوا بالله وأطاعوا الله وأطاعوا الرسول، يقولون يا ويلنا يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا أيهم في النار عياذا بالله، ربنا يا ربنا، داعين الله تبارك وتعالى، إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، يشكون إلى الله تبارك وتعالى ويطلبون منه أن يشدد العذاب على من كان سببا في إضلالهم. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. سادتنا جمع سيد، والسيد هو الرئيس المطاع، يعني الذين رأسناهم وأطعناهم، والكبراء كبير القوم وهو مقدمه، كان يكون يعني شيخ قبيلتهم او امير ناحيتهم او رأى صاحب الرأي والمشورة فيهم، فالكبراء علية القوم الذين يرجع اليهم يعني الاخرون. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل. فاضلونا السبيل يعني انهم وجهونا الى طريق الضلال، السبيل جعلوا السبيل الذي نسير فيه سبيل الضلال، كما كان الشأن في كبراء قريش وسادتهم، فانهم صرفوا يعني كثيرا من يعني ممن يعظمونهم ويتبعونهم عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا يحذرونهم من أقل اسمعوا لهذا الرجل ولا تتبعوه وهو رجل كاذب وهو وهو وهو. أضلهم السبيل بأن صدوهم عن يعني الرسول وعن الدين وعن الإيمان، وأمروهم بطاعتهم هم وساروا خلفهم وتركوا طريق الله وطريق الرسول. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل. ربنا يعني يا ربنا داعين الله، آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. دعوا هنا الله تبارك وتعالى أن يضاعف العذاب ويشدده على يعني هؤلاء السادة الكبراء والعظماء الذين كانوا سببا في الإضلال. ربنا آتهم ضعفين من العذاب يعني عذابا مضاعف مرتين، ولعنهم لعنا كبيرا. لعنهم بمعنى طردهم من رحمتك وعاقبهم وشدد عليهم في العقوبة في العذاب لعنا كبيرا. وبالطبع يعني هذا تمني لكل ذات، كما في قول الله تبارك وتعالى قال لكل ذات قالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم به. قالت الله يقول حتى يقول الله تبارك وتعالى حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال جل وعلا لكل ضعف ولكن لا تعلمون. فالمتبوء الأتباع يطلبون من الله تبارك وتعالى أن يعطي المتبوعين عذاب مضاعف من النار، ويخبره الله تبارك وتعالى بأن لكل ضعف يعني العذاب مضاعفة للجميع، ولكن الذين تسببوا في الإضلال فإنهم يضاعف لهم العذاب كذلك يعني عذابا مضاعف بإضلاله، كما قال جل وعلا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فكل من تسبب في إضلال أحد زيد له في العذاب، لكن هذا لا يخفف يعني من عذاب الضال، فإن عذاب الضال كذلك، فهو كذلك مدام ضل واتبع هؤلاء فإنه في النار معهم، كما قال لهم الله تبارك وتعالى ولن يعني ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فهم في العذاب مشتركون لما كانوا مشتركين في الغواة والضلالة، فكذلك هم يشتركون في العذاب، كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فهم جميعا في العذاب، لكن الله تبارك وتعالى يضاعف العذاب لمن أضل غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعا إلى ضلالة كان له من الوزر مثل أوزار من اتبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء، فيكون عليه إثمه وإثم من أضل، كما قال جل وعلا ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. لكن الذين اتبعوهم كذلك فعليهم يعني إثمهم ولهم عذابهم كذلك، ولا يفيدهم ان يلقوا باللائمة يعني على غيرهم ما دام انهم قد اتبعوا، كما قال ايضا جل وعلا ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول. ومعنى يرجع بعضهم الى بعض القول يرد هؤلاء على هؤلاء، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ونحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. قال جل وعلا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. فهم ومع اتهام بعضهم لبعض الأتباع والدهماء يلعنون الكبراء والسادة ويكون هم السبب في إضلالنا ولولا يعني هم لما كان حالنا على هذا النحو والآخر يقولون بل أنتم يعني كنتم ضالين ولم تكونوا على هدى ويسب بعضهم بعض لكنهم في النهاية هم مشتركون يعني في نار واحدة وإن كان بعضهم عذابه أكبر من بعض. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. شكر الله تبارك وتعالى يعني عن جواب عن هذا الدعاء وقد بينه سبحانه وتعالى يعني في مواضع أخرى أن لكل ضعف وأن هؤلاء معذبون وهؤلاء معذبون وأنهم باتباعهم لسادتهم فإن يعني مصيرهم معهم ولن يفيدهم أن يكونوا هم وهم في النار عياذا بالله. وجه الله تبارك وتعالى بعد ذلك يعني الخطاب لعباد المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وهذه الآية هنا كذلك في هذه السورة بمناسبة ما ذكر الله تبارك وتعالى من حق رسوله صلى الله وسلم في هذه السورة فقال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى وهم طوائف من بني إسرائيل فإنهم آذوا موسى أذى شديدا. آذوا موسى أذى شديد من هذا الأذى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قال كان موسى رجلا يعني حييا ولا يغتسل يعني مع قومه كانت بنو إسرائيل قال النبي كان بنو إسرائيل إذا اغتسلوا يعني اغتسلوا عرايا يعني يدخلوا النهر في النهر وكان موسى لا يغتسل معهم فكان ينعزل بعيدا عنه. فقالوا إن موسى لا يعني يغتسل وحده إلا أنه آدر والأدرة مرض في الخصيتين يجعل الخصيتين كبيرتين. فلما اتهموه بهذا أراد الله تبارك وتعالى أن يبرئه فنزل موسى يغتسل يوما في نهر فوضع ثوبه على حجر خارج الماء فجاء الحجر وأخذ ثوبه وطارده فخرج موسى في إثره يجري ويقول ثوبي يا حجر. فمر على أناس من بني إسرائيل فرأوه فقالوا والله ما بموسى من بأس. لكن ليس هذا هو الأذى الوحيد الذي آذى به بنو إسرائيل موسى فقد آذوه أذى شديد فهم عصوه في الجهاد عندما أمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة اتهموه بأنه قتل أخاه هارون كانوا دائما يبكتونه ويقول له أخرجتنا ونفسك من مصر ولو كنا الآن فيها لكان كنا حول قدور تفور باللحم وكنا وقالوا لن نصبر على طعام واحد فإنهم لما كانوا في التيه قالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها أمور عظيمة جدا. كذلك من الأذى أنهم طلبوا منه إلها يعبدونه لما رأوا أن هناك من يعبد صنما ثم لما تركهم كذلك مدة يسيرة رجع إليهم وقد عبدوا اتخذوا لهم عجلا مسبوكا من الذهب عبدوه فالأذى الذي نال موسى منهم أذى طويل عريض. فالله سبحانه وتعالى نهى يعني هذه الأمة أن تتشبه بهذه الطوائف من بني إسرائيل والذين آذوا يعني موسى عليه السلام هذا الأذى الشديد. قال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى, فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وكان أي موسى عليه السلام عند الله وجيها, وجيها يعني ذو وجه, له وجاهة عند الله تبارك وتعالى أي منزلة ومكانة, فهو من أهل يعني القربة والزلفة والمكان العظيم من الله تبارك وتعالى, كما قال جل وعلا في تفضيله وكلم الله موسى تكليما, قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات, فمنهم من الذي كلمه الله موسى عليه السلام, فله وجاهة وله منزلة عالية عند الله تبارك وتعالى. ولا شك أن من كانت هذه صفته إذا أذاه من أذى تكون جريمة أشد, تكون جريمة كبرى, فإن أذى الرسول كفر بالله تبارك وتعالى, كما قال جل وعلا يعني للمؤمنين إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فنهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يصدر منهم نوع أذى للنبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى, فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا أيضا نداء وخطاب للمؤمنين, اتقوا الله, خافوا, خافوا, تعملوا بطاعته, اجتنبوا محارمه سبحانه وتعالى, اتقوا الله لعرضكم حماية من عذاب الله تبارك وتعالى. فالتقوى هي الحماية, يعني احموا نفسكم من عذاب الله, ولا يكون هذا إلا بالإيمان به واتباع أمره واجتناب نواهيه سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا, قولوا في القول قول السديد, القول السديد القول الصائب, القول الصائب الواصل إلى الحق الذي لا يميل يمينا وشمالا, فالقول المكذوب والفوق والقول القول المائل عن الصواب, والصواب تصويب هو يعني التسديد إلى الهدف للإصابة. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يعني صائبا, والقول السديد هو القول الصادق الأمين الذي لا يحيد عن الحق, الذي يقول فيه الإنسان وينطق فيه بمقتضى الحق ومقتضى العدل ومقتضى العلم. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا, وهذا في كل أمر, وهذا في كل الأمور. قول السديد يعني في الإيمان بالله تبارك وتعالى, في الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم, في أي شأن من شؤون الغيب, في أمور العبادات, في أمور المعاملات, في الحكم على الأشخاص, في أي أمر تقول فيه ينبغي أن يكون القول مسدد, قول صادق, صادق أمين واقع على مقتضى العلم والحق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, يعني يكافئكم الله تبارك وتعالى إذا اتقيتموه وكانت أقوالكم بمقتضى العلم والعدل والحق, قول السديد الصائب, كافأكم الله تبارك وتعالى بهذه المكافأة العظيمة, يصلح لكم أعمالكم, يجعل أعمالكم كلها أعمال صالحة. ومعنى يصلحها يعني الله تبارك وتعالى يقومها لكم, وكذلك يكون الأجر والثواب عليه, لأن العمل الصالح هو الذي يثاب عليه صاحبه, هذا هو العمل الصالح الذي يثيب الله تبارك وتعالى صاحبه عليه, الذي هو يقع بمقتضى الحق ومقتضى الشرع والدين. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, يعني ما يقع منكم من خطأ ومن ذنب فإن الله تبارك وتعالى يغفره لكم ويمحوه عنكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا. ختم الله هذه الآية بهذه يعني العبارة الجامعة, من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هو معنى الفوز العظيم هو كله تحقق له كل هذه البشائر التي يبشر الله تبارك وتعالى بها عباده في الدنيا والآخرة, وأعظم هذا هو الفوز برضوانه وجنته سبحانه وتعالى, لا فوز ولا مطلوب ولا منال أعظم من هذا, ما في أعظم من أن يلقى العبد رضوان الله تبارك وتعالى وجل، سكن الله تبارك وتعالى وجل، هذا الذي فاده هو العظيم. وكل خير يعني غير هذا فهو دون ذلك، قل منها معناك. يعني حياة طيبة رغيدة، بيت واسع، مال عظيم، زوجة جميلة، متعة في هذه الحياة أن يعيش 100 سنة 200 سنة ويكون منعم أشد يعني النعيم، هذا شيء كذا، هذا لا ليس فوزا عظيما، وإنما هو نوع متاع. والحياة مرحلة الدنيا في الآخرة إلا متاع، هذا متعة قليلة وزائلة. فكل شيء دون الجنة لا شك أنه شيء قليل، كقطرة في بحر ما تسوي شيء. أما الفوز العظيم فهو الفوز برضوان الله تبارك وتعالى، ومن يطع الله ورسوله هذا مهر الجنة، فقد فاز فوزا عظيما. فيعلم العبد أن الأمنية الكبرى والفلاح الأعظم والفوز الذي ليس بعده فوز هو الفوز برضوان الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قيل الأمانة هنا أمانة التكليف، أمانة التكليف قيام بالأمر والنهي، حملها الله تبارك وتعالى، يعني عرضها، عرض أمانة التكليف هذه على هذه المخلوقات أن تكون مخلوقات مكلفة مختارة، ولكنها أبت ذلك، وأبت إلا أن تكون مخلوقات طاعة. السماوات والأرض مخلوقات طاعة، كما قال تبارك وتعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. فضعهن 7 سماوات في يومين وأوحت لكل سماء أمرها. فهذه هي السماوات والأرض، إنما هي طائعة مسخرة لله تبارك وتعالى. وأما الإنسان فإن الله تبارك وتعالى جعله في أمانة التكليف، حمله الأمانة وأعطاه الاختيار في أن يفعل ويفعل، في أن يؤمن ويكفر، في أن يفعل هذا. فهداه الله تبارك وتعالى طريق الخير وطريق الشر، وجعله مخلوقا مكلفا يفعل ولا يفعل. قال: وحمله الإنسان إنه الإنسان كان ظلوما جهولا، هذا من ظلمه ومن جهالته، هذا من طبيعة هذا الإنسان الظلم والجهل، ولا يخرج الإنسان عن هذا. الظلم طبعا وضع الشيء في غير محله، والجهل والحكم غير علم، لا يخرج عن هذا إلا بالإيمان والطاعة لله تبارك وتعالى. فإن الإنسان لا يخرج يعني عن يعني هذه الجبلة التي يعني هو فيها إلا بأن يؤمن بالله تبارك وتعالى ويطيع الله تبارك وتعالى، فإن ذلك يتحول عن هذا، يتحول عن ظلم وجهل، إنه كان ظلوما جهولا. قال جل وعلا: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. يعني جعل الله تبارك وتعالى الأمانة هنا ليكون فيها الحساب بعد ذلك، ويكون يعني انقسام الناس إلى هذين القسمين: القسم الأول وهم أهل الكفر، قال: ليعذب الله المنافقين والمنافقات، وبدأ بهم لأن النفاق أكبر من الكفر. فالمنافق كافر وكافر، ويدعي الإيمان وهو كافر، فهو جمع بين يعني الخستين، خسة الكفر والخسة الثانية خسة الكذب وإظهار خلاف ما يؤمن. ليعذب الله المنافقين والمنافقات، ونص الله على النساء هنا، وذلك أنهن مكلفات كما الرجال. فكل منافق ومنافقة فإن الله قد أعد له العذاب، والمشركين والمشركين، وكذلك كل من أشرك بالله تبارك وتعالى وعبد إلها مع الله عز وجل، وكل مشركة. ثم قال جل وعلا: ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. يتوب يقبل التوبة، والله هو التواب سبحانه وتعالى. أصل التوبة هي الرجوع، فالتوبة العبد رجوع إلى الله تبارك وتعالى وبراءته من ذنبه واستغفاره، وتوبة الله على العبد قبوله هذا الرجوع. فكل عبد يعني يرجع إلى الله تبارك وتعالى فإن الله يقبل توبته، فليفرح الله تبارك وتعالى بتوبة عبده كما في الحديث: والله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم أضلته ناقته في أرض فلا ثم قام فوجدها عند رأسه فقال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله يفرح سبحانه وتعالى بتوبة العباد التائبين والرجعين، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. ثم قال جل وعلا: وكان الله غفورا رحيما. هذه صفته سبحانه وتعالى، كان في الأزل وهو على هذا على هذه الصفة إلى الأبد. فمن صفته سبحانه وتعالى أنه الغفور كثير المغفرة، والمغفرة هي ستر الذنب يعني إزالته، رحيم بعباده المؤمنين الذين يتوبون إليه ويرجعون إليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك.